الحمد لله الرحيم الغفور الحميد الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتضاعف بها الأجور، وتنفع صاحبها عند الموت والدثور، وتنجي قائلها يوم البعث والنشور. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أسفر فجره الصادق فمحى ظلمات أهل الزيغ والسوء والفجور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الذكر المرفوع والفضل المشهور، صلاةً وسلامًا دائمين ممر الليالي والدهور. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وسابقوا إلى رحمته وجناته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، الناس طبقات مختلفة ومراتب متعددة وأنحاء متشعبة وأصناف متفاوتة، كل يميل إلى من يوافقه ويصبو إلى من يجانسه، الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخرجه مسلم. فبالتشاكل تتحقق الألفة والمواصلة، وبالتجانس تحصل المؤاخاة والمؤانسة. والعاقل إنما يخالط الأفاضل من أهل زمانه، ويعاشر الأماثل من أقرانه، فلا يصافي خلا حتى يسبر أحواله، ولا يؤاخي أحدا حتى يكشف أفعاله، لأن المرء موسوم بسيماء من قارب، موصوف بمذهب من صاحب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي. عاشر أخ الدين كي تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. جليس السوء رذيل ساقط، طاوع شيطانه إذ أضله، وزل معه حين استزله. المنكر عادته، والمعاصي بضاعته، والفجور تجارته، والفحش شيمته، والجرائم مذهبه وطريقته. من خالطه ترادف أسفه، واتصل قلقه، وطال حزنه، ودام غمه وألمه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا من ترجو النجاة تجنب قرين السوء، فكم جلبت خلطته من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يا من ترجو الفلاح لا تؤاخي صاحب السوء، فإن معاشرته عار يسخم الوجه، ومصاحبته خزي يدنس العرض، ومداخلته معابة ودنية ونقيصة، لا عافية إلا في هجره، ولا سلامة إلا في تركه. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الحبيب المصطفى، يقول الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه أبو داود والترمذي. فزايل أهل الريب، وانأ عن أهل الفسوق، وصارم أهل الفجور، واحذر صحبة العصاة، واحذر صحبة العصاة وأهل السفه والتفريط، فإنه من وقع في شباكهم أوردوه كل شنعاء، ومن سقط في شراكهم ألقوه في كل دهياء. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. يقول مغيرة بن أبي صالح: كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول لي: احفظ عني كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا في أمر دينك ففر منه. يا من ترنو السعادة في حياتك، يا من ترجو النجاة بعد مماتك، كيف ترضى لنفسك صاحبا يرغبك في الشر؟ كيف ترضى لنفسك صاحبا يرغبك في الشر ويدعوك إلى المنكر ويحثك على أذية الخلق ويزين لك السوء والمعصية؟ كيف تجالس فسنا لا مروءة له؟ كيف تخالط نذلا لا أمانة له؟ كيف تمازج فاجرا لا خلق له؟ كيف تقارب فاسدا لا دين له؟ وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. يا من صاحبت أخ الجهل، يا من آخيت أخ الشر، بئس الصاحب صاحبت، وبئس الخليل خاللت، وبئس المعاشر عاشرت. ألم يقرع سمعك قول المولى جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. وقال الطبري رحمه الله تعالى: المتخلون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا، المتخلون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا بعضهم لبعض عدو، يبرأ بعضهم من بعض، يتبرأ بعضهم من بعض، إلا الذين كانوا تخالوا فيها على تقوى الله. وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. فحاذروا جليس السوء وكل صاحب موبوء، تنجو من الأشواك وتسلموا من الهلاك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، فيا سعادة من تاب، ويا فوز من أناب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، خير الجلساء من تذكر بالله رؤيته، ويزيد في العلم منطقه، ويذكر بالآخرة عمله. وخير المجالس ما تزين بذكر الله وآلائه، وتعطر بتلاوة القرآن وآياته، وتعطر بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره وسنته وسيرته وأحواله، وتعطر بمدارسة أحكام الدين وآدابه، مجالس تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الذنوب والخطيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، فيقول الله: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: رب، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخرجه مسلم. الله أكبر، يا له من عفو كريم وفضل عظيم من رب الرحيم. فحاذروا صاحب السوء، واحفظوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم من مجالس السوء ومنابت السوء وأخلاط السوء، تسلموا من شؤم المعاصي والآثام، وتسعدوا طول الدهن والأيام. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى، صلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. للخلق أرسل رحمة ورحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما، كما كرمه الله برسالته وخلته تكريما. اللهم صل على نبي الرحمة صلاة وسلاما ممتدين دائمين إلى يوم القرار. اللهم وارض عن آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رحيم يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم وقهم شر الاقتتال فيما بينهم يا رب العالمين، اللهم قهم شر الاقتتال فيما بينهم يا رب العالمين، اللهم قهم شر الاقتتال فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أعز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم احفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم من أرادهم بسوء أو شر أو فتنة، اللهم فاكشف سره واهتك ستره وأبطل مكره واكفنا شره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات في دراستهم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الامتحان سهلا ميسرا عليهم يا رب العالمين. اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم ذلل لهم الصعاب، ووفقهم للصواب وألهمهم حسن الجواب، اللهم حقق لهم النجاح واكتب لهم التوفيق والفلاح يا رب العالمين. اللهم اجعلهم لوالديهم وأهليهم ودينهم وأوطانهم قرة عين، وقهم شر الحسد والعين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.